يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر المعتزلة بمقولتهم إن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، ولماذا توقف العلماء في تكفيرهم إذا كان شركهم بهذه المتابعة؟ لأن غالبهم مقلد، غالبهم مقلد أو متأول عنده شبهات ويحكم عليه بالضلال. أما إذا تعمد هذا إنه يحكم بكفره، لكن أغلبهم ما تعمد، يكون مقلدا أو جاهلا يقال هذا ضلال وينهى عنه. نعم.